في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. توخ بهجر أم ليلي فإنها عجوز أضلت حي طسم وماربي دبيب نمال عن عقار تخالها بجسمك شر من دبيب العقارب ولو أنها كالماء طلق لأوجبت قلاها أصيلات النهى والتجارب تحيي وجوه الشرب فعل مسالم يضاحكه والكيد كيد محاربي إذا قتلت خاف الرشاد جناية فكان من الفتيان أول هاربي عدوة لب سلت السيف واعتلت به القوم إلا أنها لم تضاربي وما شامت الهندي في الكف عنوة ولكن ثنته في أنامل ضاربي فلو كان سرح العقل إذواد عامر رمت كل ذود من سفاه بخاربي فما أبعدت إلا أجل مقارن ولا بلغت إلا خسيس المآرب تعر الفتى من ثوبه وهو غافل وتوقع حرب الدهر بين الأقارب تألى الحجى واستشهد السكر أنها ذميمة غب لا تحل لشاربه. تناهبت العيش النفوس بغرة فإن كنت تستطيع النهاب فناهبي بقائي في الدنيا علي رزية وهل أنا إلا غابر مثل ذاهبي إذا خلق الإنسان ظل حمامه وإن نال يسرا من أجل المواهب تقادم عمر الدهر حتى كأنما نجوم الليالي شيب هذه الغياهب يهود باغي الحاج والليل مسلم على كفره والأرض في زي راهبي تألف غي الناس شرقا ومغربا تكامل فيهم باختلاف المذاهب وأن قطوف الساعي فيما علمته أحث مرورا من وساع السلاهب سيداتي وسادتي حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود.